الله أكبر على اسم الله الملك، من أحب أسماء الله إلى قلبي الملك. تحس كده وانت بتقولي الملك بعزة كده، لما تقولي أنا عبد الملك، أنا أمة الملك. شوفي لما بتروحي أي حتة ومعاك مثلا كارت من حد مهم وتدخلي بيه النادي ولا أي حتة ولا المستشفى، أنا قريبة الفلاني الفلاني، وتبقي إيه؟ مش طايع نفسك من الانشكاح يعني. ايه يا حاج؟ هو كلمه في المايك وخلاص. ولله المثل الاعلى يا خالد، لما تبقي انت ماشيه في دنيتك ومعاكي كارنيه ان انت امة الملك او عبد الملك، يا نهار ابيض. لو انت ملكتي ربنا فيكي وهو بالفعل يملكك، بس انت بقى ملكتيه في قلبك، كل اللي في قلبك لله، تتنقري مع جوزك نقار تجري على ربنا. يا رب انا ليس لي حول ولا قوه، والله والله يا رب انت تعلم السر واخفى، انا ما كنتش اقصد اللي هو بيقوله ده. يا رب انت نصيري وانت عضدي، يا رب دي سلفتي بتكتلي كذا كذا كذا، انت اللي هتدافع عني، اصل انت الملك، انت الملك. والملك طبعا ليه مملكه، والملك اللي بيملك. وفي أول سورة الفاتحة مالك يوم الدين، في مالك وملك ومليك. مالك ما ذكرتش في موضع واحد بس في سورة القمر، في مقع إن المتقين في جنات ونهر، في مقع لصدق عند مليك مقتدر. ومليك دي من صيغة فعيل يعني مبالغة في الملك. اللهم اجعلنا منهم يا رب، في مقع لصدق عند مليك مقتدر يا رب. فهو الملك، الملك. تخيلي انت كده لو حد جاء لك ايه ملك السعوديه مثلا، او ملك الاردن، او ملك المغرب، اي ملك، عشان ما يقولوش ان احنا بنقول ملك معين يعني، اي ملك بعت لك دعوه وقال لك يا فلانه انا مستنيك الاسبوع الجاي تجي. بصي بقى اللي هيتعمل كالاتي، طبعا مش هتبقي طايقه نفسك من الفرحه وهتجري على التليفونات. ايوه يا فلانه عندك ايه تلبس؟ عندك ايه، تايير ولا عبايه ولا ايه؟ والطرحه؟ طب والبروش الالماز؟ طب والاسويره الالماز؟ طب والخاتم الالماز؟ طب والحلق الالماز؟ طب وانا عايزه بص في احسن شكل، ويعني مبرو كده هروح بقى ايه، ودي حقيقه هروح اقابل ملك فلان. لكن لقاء الملك لا يحتاج الى الماز ولا الى عبايه ولا الى حاجه. لقاء الملك يحتاج الى قلب سليم، وكلنا هنقابل الملك، فلازم نسلم قلوبنا للملك. رايحين في الحج ان شاء الله بكره، انت جايالك دعوه من الملك، بس من ملك الملوك مش من ملك الملوك الدنيا. بيقولك تعالي لي اريد ان اراك، واقفه على عرفات شعسا غبرا لا ترجون الا وجهي. بتقولي له لبيك، يعني ايه؟ يعني انا قبلت دعوتك يا رب، انا جايه للملك. اوعي تكوني رايحه الحج وفي قلبك ان انت تشتري وتعملي وهتجيبي لابنك الصغير وهتجيبي لابنك الكبير. صدق النيه مع الله، يا رب يكتبها لي ويكتبها لكم. قالوا ان اصعب لحظات الحج وانت ماشيه من على عرفات وبتقول يا رب هو انا اتغفر لي؟ يا مالك قبلتني عندك؟ يا مالك عفيت عني؟ يا مالك هتدخلني في جنتك ولا هتطردني؟ يبقى ما اشغلش بالي بقى وانا رايحه الحج يا اخوات، هعمل ايه وهشتري ايه وهقعد فين مفيهاش مشكله ان احنا ناخد بالاسباب ونطلب الراحه. مش يعني مش ده اللي يبقى شغل الشاغل. ادعو من الله ان هو يتقبلني. افتكري وانت رايحه تقابلي الملك كيف ان الرجال يمشون في اكفانهم. هو ايه البتاع اللي هم لابسينه ده؟ ايه الاحرام ده؟ كفن. انا لابس لابس كفني وماشي بيه، واقعد في الخيمة اتكلم عن فلانة واتكلم عن علانة وانا ما بين ايدين الملك، واتكلم في الدنيا وانا ما بين ايدين الملك، واشغل نفسي ان انا املى شنطتي اكل وسندوتشات من الاوبن بوفيه وانا رايحة للملك. هل هذا يعقل يا اخوات؟ مش هكلمكم على المناسك، ان شاء الله الحاجة سناء قدير عني في المناسك، اسال الله ان يبارك فيها وفي علمها وفي عملها، لكن بكلمكم على القلب. صفي قلبك لربنا من كل غل وحقد وحسد وهم وشحناء وضغناء وبغضاء من ناحيه فلانه ولا علانه. اعفو قبل ما تروحي تقبلي العفو. هي دي الوصيه اللي بديها لك وانت رايحه تحجي. مش هقول لك تعملي المناسك ازاي، هقول لك اعفو حبيبه قلبي، اعفو عشان العفو يعفو عنك. ارجو وجه الملك. سئل الإمام أحمد بن حنبل: هل للحاج المحرم أن ينظر في المرآة؟ قال لهم إيه؟ لو نظر ليصلح شعثه فلا ينظر. يعني لو هيبص عشان يصلح نفسه؟ لا، ربنا يباهي بالشعث الغبر دول الملائكة. ليه؟ مش عايزين إلا وجهي أنا. ترابك ده، شكلك ده ربنا بيحبه. هو كده، انت كده، ليه؟ انا متبهدلة عشان قبلك يا رب. اخواتي الموقف عظيم، يعني اللي رايحين الحج دول يا رب يعينكم على تقبلكم عند الملك. الاستعانة بيه، الاستعاذة من الشيطان، الاستعانة بيه على مصاعب الطريق ومصاعب الناس قبل الطريق. فلان هيرمي لك شنطتك وفلان هيشوح في وشك. اصبري يا حبيبتي، اوعي تضيعي حجتك، اوعي تضيعي لقائك من ايدين الملك عشان فلان زعلك. اصبري وابلعي كل، مش هقول لك على قد ما تقدري، لا لا مش هقول لك، هقول لك غصب عنك لازم تصبري وتبلعي. انت خارجه ليه؟ لله وفي الله وبالله. استعيذي من الشيطان كويس قوي قوي، وقولي لربنا انا ماليش طاقه خالص بالشيطان وانا في الرحله دي الا بيك. واستعيني بالله على مصاعب الطريق، واستعيني بالله على مصاعب السفر، واستعيني بالله على مصاعب الناس. الناس مهم، انت ما تقوليش الناس بتعمل كذا، انت بتعملي ايه؟ انت رايحه كيوم خلق ولدتك امك للملك لوحدك، لن ينفعك احد، فما تقوليش الناس بتعمل. قولي انا هعمل ايه؟ انا بعمل ايه؟ سلوكي ايه؟ رد فعلي ايه لما ازعق؟ رد فعلي ايه لما اشوح؟ الله والملك يراك في هذا الموقف. الملك هي دي الصبر، انك تصبري على اي اذيه، والشكر الصبر، مش الصبر بس في الاذيه، ان انت قاعده في اوضتك وفلان بتولع النور وانا عايزه انام. تقوليش بقى كل اللي في صدرك دي الست دي خنيقه، يا ساتر يا رب اعمل ايه؟ طيب يا رب انت وعدتني بواحده ما يعلم بيها ده ربنا، ده خلي بالك دي اختبارات بتعرض عليكي في رحلتك للملك، لازم تلاقي صعاب. والله العظيم خدوا الامر هكذا يا اخواتي اللي طالعين الحج بكره ان شاء الله. اسال الله سبحانه وتعالى ان ترجعوا كيوم ولدتكم امكم. اتفضل. يا ترى ربنا غفرني ولا لا؟ يبقى عندك خوف، بس مش خوف بقى يطغى على عملك. ايه الخوف المكروه يا اخوات اللي بيخليني يطغى على عملي ان انا ما اعملش؟ او الرجاء في الله، ان الرجاء يطغى على عملي ان انا ما اعملش، لكن بقى ادعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي، بس اخد بالاسباب بقى. ما بدعيش ربنا يغفر لي وابقى اتكلم عن فلانه وعلانه ودردانه، وادعيش ربنا يغفر لي ومش عارفه مين يكلمني في التليفون يثير اعصابي. معقول عملوا فيكم كده؟ طب بس همكي تبقى انت واقفه ما بين ايدين الملك وعماله تتامرشي اللي في مصر. لا اله الا الله، دي مشكله. لكن الجهاد بقى يا اخوات، الجهاد، الصبر والشكر ان الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه الطاعه وبهذه العباده. الشكر لله سبحانه وتعالى انه جعلني اؤدي بقيه فروضي. الشكر، يبقى عندك استعاذه واستعانه وصبر وشكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ويجعلنا العام القادم من حجيج بيته الحرام. الملك القدوس الذي سلم من كل نقص وعيب، السلام. احنا كل صلاة بنقول بعدها اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. طبعا كل اسم من داعي دورة لوحده بس فيها عجالة. يعني السلام هو من سلم فعله من كل عيب. بتقول يا رب أنت سلام، فالله هو السلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام، والله يدعو إلى دار السلام. فالجنة دار السلام، وتحيتك يوم هتقابليه يا رب نقابله، ولا تحرمنا أبدا من رؤية وجهك الكريم. يوم هنقابل وجه ربنا يا أخوات، ربنا سبحانه وتعالى هيتجلى تجلي يليق بجماله وجلاله، وهيقول يا أهل الجنة سلام عليكم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون هذا الدعاء وهذا النداء. تحيته يوم يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. المؤمن الذي يؤمن عباده من المخاوف، ليها كذا معنى. اسم الله المؤمن، يعني المؤمن ده اسم من اسماء ربنا. اسم من اسماء ربنا المؤمن. يؤمن عباده من المخاوف، يؤمن رسله بالايات ليصدقهم الناس. يؤمن يعني ايه؟ يصدق. يعني اقول لك ايه، انا مؤمنه بفكرتي جدا، يعني انا ايه مصدقاها، صح كده؟ يؤمن انبياءه على الميثاق الذي وثقهم عليه فهو المؤمن سبحانه وتعالى. المهيمن، تقولي انا خدت قرار اسافر بكره، لكن المهيمن قراره انك ما تسافريش. انا قدمت في الحج وطلع السنه دي، اجي اموت، يبقى المهيمن قراره انك ما تطلعيش. ليه؟ مهيمن يعني مسيطر، يعني قهار، كل ما دونه مقهور عنده سبحانه وتعالى. العزيز، فالعزه لله جميعا. العزيز اي تتمسكي بالعزيز فتعزي. بس ازاي بقى تعزي؟ بذلك. مش احنا خدنا قبل كده واحنا بنشرح الاسماء والصفات، في اسماء جمال واسماء جلال. اسماء الجمال زي مثلا ايه؟ الجميل، خلاص، الرحمن، الغفور، دي اسماء، اسماء ايه؟ صفات ايه؟ جمال. في صفات جلال، القهار، العزيز، الغني، الجبار، تمام؟ دي صفات ايه؟ جلال. بالنسبه لصفات الجمال احرص بقدر الامكان اخد منها. هو غفور، يغفر. هو عفو، اعطي، صح ولا لا؟ هو ستير، استري نفسك واستري الناس واستري اخواتك في الله. يبقى دي صفات جمال. طب صفات الجلال ضدها، هو القوي، تضعفي قدامه تضعفين هو بس. هو الغني، افتقري اليه. هو القوي، تضعفي قدامه. هو العزيز، اتذلي عند بابه. يبقى احنا قلنا ان في صفات هتاخدي منها، تسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيكي منها شيء ويبقى لك رزق منها، وفي صفات هتردها. لن تتعزي ولن تكوني عزيزه الا بذلك لله ووقوفك عند باب العزيز سبحانه وتعالى. الجبار، وهو له معنيين، جبار السماوات والارض، وهو الذي قسم اظهر الجبارين. يبقى ده بقى ايه؟ وصف قوه ويعني عزه وتمكين لله سبحانه وتعالى. طب المعنى الثاني، يجبر كسور قلوب عباده الموحدين. الله اكبر. عارفه كده لما واحد ايده بتتكسر ولا رجله بتتكسر يقول لك ايه؟ انا حاطط جبيره. يعني ايه جبيره؟ يجيب العظمه جنب العظمه ويحط الجبيره دي فيشيلها بعد اسبوعين يلاقيها ايه؟ التهمت، لحمت. لما انت يصيبك مصاب، ربنا سبحانه وتعالى لما تدعيه بقى وتقولي له يا رب اكبر بقلبي واكبر بخاطري، ربنا سبحانه وتعالى يلم شتات قلبك فيكبره. وكم من مره جبر الله لنا فيها الخاطر؟ كم مرة يا أخواتي؟ ياه، على دموع نزلت على المخدات ولجأت لربنا مرة واحدة. وقلت له يا رب اجبر بقلبي، انا مش قادر اتحمل، وجبر بخاطرك. كم من واحد فينا فقط عزيزه قوي عليه وقال يا رب انا مش قادر استحمل، وجبر بخاطرك. جبار، بس جبره غير اي جبر، لان هو جبار السماوات والارض سبحانه وتعالى. يجبر بخاطرك. لذلك دعوه جميله قوي ونسيناها، وكنا بنقول عليها دقه قديمه، لما واحده تقول لك ايه، روحي يا شيخه ربنا يجبر بخاطرك. والله يا اخوات ربنا يجبر بخاطرنا يا